وفقنا الله لتلاوة القرآن ولأدائه الأداء التي يرضي الله ورسوله ويرضي عباده المخلصين. اللهم انفعنا به، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اكرمني به واكرم أولادي، اللهم اكرمني به واكرم جيراني، اللهم اكرمني به واكرم عشيرتي وأصحابي. اللهم انفعنا به، اللهم انفعنا به، اللهم اجعله رحمة لنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا رب العالمين ويا رجاء السائلين، أتوسل إليك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه القرآن العظيم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفائي من مرضي وجلاء همي وغمي. اللهم اجعله شفيعا لي عندك يا رب، اللهم اجعله مؤنسا لي في قبري. اللهم اكرمنا به، اللهم اكرمني واكرم أولادي واكرم جيراني واكرم الإسلام والمسلمين بالقرآن يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. محمد عبد العزيز حصان هو القارئ وهو المتحدث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.